السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فمرحبا بكم ونواصل دروسنا في الكتب التي ابتدأنا في دراستها. وعندنا كما تعلمون كتاب عمدة الأحكام وهو الدرس الأول، وقد وقفنا عند حديث أبي هريرة، أفضل وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث 37. طبعا ممكن الأرقام تختلف من نسخة وأخرى على حسب ما يحقق المحقق الكتاب، على حسب ما يضع أو يجعل من أرقام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هذا الحديث فيه مسائل. أولا قولها أفركه، قولها أفركه، الفرك هو أن تحك بيدك حتى يتفتت، يعني أن تحك الشيء بيدك حتى يتفتت ويتقشر ما عليه، حتى يتفتت ويتقشر ما عليه. هذا بالنسبة لغريب الحديث. والمسألة الثانية، هذا الحديث فهم منه بعض أهل العلم بروايتيه أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة الماء من الثياب إن كان رطبا يغسل غسلا، وإن كان يابسا يحك حكا. إن كان رطبا يغسل غسلا، لأن الرواية الأولى التي معنا: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله. وإن كان يابسا الرواية الأخرى: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله. وفي رواية، يعني طبعا بعض الألفاظ ليست مذكورة هنا، كنت أحته أو أحكه يابسا بظفري أو ظفري. المسألة الثالثة: هذا الحديث بروايته الثانية التي فيها الفرق هو من أقوى الأدلة للقائلين بطهارة المن، وهم الشافعية والحنابلة، ولهم أدلة غير هذا الدليل، ولكن قالوا في هذا الدليل: لو كان الماء نجسا لما اكتفي بحكه ولا غسل كسائر النجاسات، فحين عدل عن غسله بالماء إلى حكه باليد دل هذا على طهارته وأنه غير نجس. ثم قالوا إن غسل النبي صلى الله عليه وسلم له في بعض الأحيان وحتى إزالته حكا ليس من باب النجاسة، وإنما من باب التطيب والتنظف، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: إنما هو بمنزلة المخاطي أو البزاق. وكذلك استدلوا يعني قالوا: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل أمر، يعني فيه أمر بغسله، مع أن الحاجة لو كان المني نجسا، مع أن الحاجة تكون متوفرة أو الداعي متوفر لأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولأن يقول ولأن يوجه ولأن يأمر بغسله، لأن هذا مما تعم به البلوى ويحتاج إليه عموم الناس. فحين لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صريح في إزالة هذا الماء دل على طهارته. طبعا هذا القول هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح وهو الأصوب، والله تعالى أعلم، أن الباء من الرجل والمرأة طاهر وليس بنجس. طبعا لكنه ناقض، يعني يعتبر حدثا أكبر يستوجب الاغتسال. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، اختلف في تفسير الشعب الأربع على أقوال كثيرة، والأصل أنها الأطراف، ولذلك فسر جماعة من أهل العلم الشعب هنا باليدين والرجلين، وهو من أقرب التفسيرات في معنى الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب الغسل، أي وإن لم ينزل، وهذا هو المراد بالحديث، أن مجرد الجماع موجب للغسل وإن لم يحصل إنزال. والرواية هذه التي في قال في لفظ، هذه عند مسلم وإن لم ينزل، وإن كانت في الحقيقة من حيث الإسناد ليست بتلك القوية، لأنها في مسلم تفرد بها مطر الوراق، ولم يذكرها الثقات في هذا، أو لم تذكر في أصح الأسانيد لهذا الحديث. المسألة الثانية، موجب هذا الحديث الذي ذكرناه، أو مقتضى هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو وجوب الغسل وإن لم يحصل إنزال، هذا مما استقرت عليه مذاهب أهل العلم، وإن كان فيه خلاف قديم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يعني المذاهب الفقهية استقرت على هذا القول، ولهم في ذلك أدلة على هذا القول، وهو من أبرزها الحديث الذي معنا، كذلك ما جاء عن عائشة بمعنى هذا الحديث: إذا مس الختان ختان، أو إذا جاوز الختان ختان. وهذان الدليلان من أقوى الأدلة في هذا، إضافة إلى ما جاء عن سهل بن سعد أو عن أبي بن كعب رضي الله عنهما في أن حديث الماء من الماء منسوخ، حديث الماء من الماء أو إنما الماء من الماء منسوخ، هذا مما رواه الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيل إنه رواه عن بعض أصحابه عن سهل بن سعد. والمراد بإنما الماء من الماء، يعني الكلمة الماء الأولى المراد بها ماء الاغتسال، إنما يجب الاغتسال بالماء من الماء الذي هو خروج المن. وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث الذي هو إنما الماء من الماء، حملوه على الاحتلام، فقالوا لا يجب الغسل في الاحتلام إلا برؤية الماء، كما تقدم معنا البارحة. وعلى التقرير السابق، فإن مجرد الجماع موجب للغسل. الحديث التالي، طبعا من فقه الإمام مسلم بعد أن أخرج بعض الأحاديث التي تدل على هذا، أخرج كلاما لأبي العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. هذا أخرجه موضع، وهو ليس يعني في أبواب الطهارة، الكلام على النسخ ليس موضعه هنا، ولكن أخرجه ليشير إلى أن الأحاديث التي تخالف هذا الحديث أحاديث منسوخة. نعم، ثم ننتقل إلى الحديث التالي، وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى. قال: عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. نعم، هذه القصة تدل على عدم التكلف والمبالغة في تقدير الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتفي في هذا بقدر يسير الذي هو الصاع، الذي هو الصاع، والصاع أربعة أمداد، صاع أربعة أمداد. والرواية الأخرى كما نرى قال كان يفرغ على رأسه ثلاثا، وهي موافقة لحديث عائشة الذي مر معنا أمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه، وكان يخلل رأسه إذا اغتسل من الجنابة، قالت ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أطاب عليه الماء ثلاث مرات، يعني على رأسه، يعني على رأسه. ولذلك أشار جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى هذا، ويعني كأن الرجل استقل هذا القدر من الماء، استقل هذا القدر من الماء، فأشار إليه جابر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيه هذا القدر من الماء. طبعا أبو جعفر هذا هو الباقر، أبو جعفر هو الباقر، وابنه هو جعفر ابن محمد ابن علي، وهو الذي يلقب بالصادق، وجده أو أبوه هو زين العابدين الذي هو علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ننتقل إلى الحديث التالي، وهو الباب التالي في الحقيقة، باب التيمم. باب التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في الصعيد، الصعيد هو وجه الأرض وما على منها، وجه الأرض وما على منها. وبعض أهل العلم فسر الصعيد في النصوص الواردة في التيمم بأنه التراب خاصة، بأنه التراب خاصة. وبناء على هذه المسألة، على هذا التفسير، اختلفوا فيما غير فيما في الأشياء التي تصاعدت على وجه الأرض بخلاف التراب مثل الحجارة، هل يجزئ بها أم لا يجزئ؟ وفي ذلك قولان مشهوران لأهل العلم، فبعضهم خصص يعني من الصعيد التراب وهو الذي يباح به التيمم، ولهم في ذلك أدلة، منها أن إحدى الروايات في حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في حديث حذيفة في مسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، كما استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يعني بكلمة منه في قول الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من هذه تقتضي وجود التراب الذي يعلق باليد. وبعض أهل العلم قال إن الصعيد عام على مقتضاه اللغوي، وقالوا إن من هنا ليست للتبعيض، إنما للجنس، لبيان الجنس، يعني جنس الصعيد. على كل حال هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، ولعله يأتي فيها تفصيل أوسع من هذا. المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن التيمم يكفي في رفع الجنابة إذا لم يوجد الماء، وقد وقعت الإشارة في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى هذا. قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم، ذكروني في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقالوا هذه الآية فيها ذكر التيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر، والإشارة للحدث الأصغر في قول الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، والإشارة إلى الحدث الأكبر في قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. وكما هو معلوم عند أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، كثير من أهل العلم لم يأخذ اللمس أو الملامسة على ظاهرها وأنها مجرد المس، وإنما حملوا هذا على النكاح وأن هذه الآية فيها كناية. فبناء على هذا التفسير قالوا إنه قد جاء في القرآن أن من لم يجد الماء وكان متلبسا بحدث أصغر كما في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو متلبسا بحدث أكبر كما جاء في قوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولذلك فإن من عدم الماء وأصابته جنابة فإنه لا يعتزل الصلاة، وإنما يتيمم ويستبيح الصلاة بهذا التيمم. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. بالنسبة لمن سأل، من تيمم لرفع الجنابة ثم وجد الماء، هذا سيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا حديث عمار ابن ياسر، وفيه مسائل. المسألة الأولى في شرح الغريب، قوله: تمرغت في الصعيد، أي تقلبت في الأرض كما تتقلب الدابة. ويقول: تمرغت كما تمرغ الدابة، أي تقلبت في الأرض كما تتقلب الدابة، ليشمل التراب جميع جسدي. يعني كأنه قاس التيمم على الاغتسال في رفع الحدث الأكبر، فقال: بما أن الاغتسال يشمل جميع الجسد، فيريد أن يشمل التراب جميع جسده لرفع الحدث الأكبر. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يلزم، وأنه يكتفى بالتيمم بصفته المعروفة لرفع الحدث الأكبر عند انعدام الماء. المسألة الثانية، هذا الحديث دليل على أن التيمم ضربة واحدة، ولا يلزم وليس التيمم يعني لا يضرب ضربتين في التيمم، فبعض أهل العلم يرى أنه يضرب ضربة في التراب للوجه وضربة أخرى للكفين، ولكن هذا الحديث صريح في الاكتفاء بضربة واحدة، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وأما حديث ابن عمر التيمم ضربتان هو حديث مشهور ولكنه ضعيف، حديث ضعيف، وهو من كلام ابن عمر وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكتفى بضربة واحدة في التيمم للوجه والكفين. المسألة الثالثة، في هذه الرواية ذكر مسح اليدين ثم الوجه، ثم ذكر الوجه، طبعا لم يأتي بلفظ ثم هنا وإنما أتى بالواو، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، بمعنى أن هذا الحديث ليس صريحا في البدء باليدين قبل الوجه في التيمم، علما بأن كثيرا من الروايات جاءت في هذا الحديث بذكر الوجه قبل اليدين، بذكر الوجه قبل اليدين، وذكر الوجه قبل اليدين موافق لما في القرآن، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فابتدأ بذكر الوجه، ابتدأ بذكر الوجه. وكذلك البدء بالوجه قبل الكفين موافق لترتيب الوضوء، فإن في الوضوء يبتدئ المرء بغسل وجهه ثم يغسل يديه، وهكذا يكون متوافقا مع الوضوء إذا ابتدأ الإنسان بالتيمم بمسح وجهه ثم يديه. وصفة ذلك، صفة ذلك أن يضرب بالكفين، تضرب الأرض بالكفين ضربة ويمسح بهما الإنسان وجهه ثم يمسح بشماله على بطن، يعني بطن اليدين، يمسح الشمال على اليمين ثم يمسح ظاهر الكفين، يمسح ظاهر الكفين، يمر باطن اليمنى على ظاهر اليسرى وباطن اليسرى على ظاهر اليمنى، وبهذا يكون قد مسح بوجهه ويديه كما في القرآن. بالنسبة لليدين وهي المسألة الرابعة في هذا الحديث، اليدان المراد بها الكفان أو المراد بهما الكفان، وبعض أهل العلم يقول اليد إذا جاءت مطلقة فإن المراد بها الكفان، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في قطع يد السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، قالوا وبالإجماع قطع اليد لمن سرق تكون من مفصل الكف. وأما آية الوضوء حين ذكر فيها أو ذكرت فيها اليدان فإنها جاءت مقيدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا في الوضوء، ولكن في التيمم جاءت مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قالوا فهذا دليل على أنه يكتفى بمسح الكفين، يكتفى بمسح الكفين في التيمم. الحديث التالي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى وبعث إلى الناس عامة. هذا الحديث في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل. مسألة الأولى قوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، المراد بذلك أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بحصول الخوف والوجل في قلوب أعدائه ولو كانوا منه على مسيرة شهر ولو كانوا في البعد والمسافة منه على مسيرة شهر. جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا أي مكانا للسجود، أي مكانا للصلاة، أي مكانا للسجود، والمراد مكان أنها مكان للصلاة. وطهورة هنا الطاء هنا الطهور بفتح الطاء، والمراد أنها جعلت يعني سببا أو شيئا يتطهر به، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فلا يحتاج المرء إلى تأخير الصلاة عن وقتها إذا عدم الماء أو إذا لم يجد مكانا اتخذ مصلا أو اتخذ مسجدا. فإن يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. وقوله أعطيت الشفاعة، المراد بها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في أن يقضى بينهم. وكما هو معلوم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القضاء يؤخر يوم القيامة حتى يشتد من الناس الكرب، فينطلق الناس إلى أنبياء الله سبحانه وتعالى مستشفعين بهم إلى الله، طالبين منهم أن يسألوا الله أن يخفف عنهم ما يجدون وأن يبدأ بالقضاء. فيأتون إلى الأنبياء كما هو يعني معروف في الحديث، يأتون إلى آدم، نوح، إلى آخره، وكلهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ويذكر علة في هذا. فآدم يقول أكلت من شجرة لم أمر بأكلها، وإلى آخره مما جاء في الحديث. فأما إذا جاءوا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه ينطلق فيسجد تحت العرش حتى يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود الذي جاء في القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يحمده الخلائق كلهم، كما جاء في الحديث كل الخلائق تحمده على هذا المقام الذي اختص به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد بالحديث قوله وأعطيت الشفاعة، أي الشفاعة العظمى. المسألة الثانية قوله نصرت بالرعب، لما فسرناها، لكن هنا لطيفة ذكرها بعض أهل العلم استئناسا أو استدلالا أو استنباطا. قالوا إن من التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ظاهرا وباطنا من قادة المسلمين وحكامهم فإنه يرجى أن يكون له نصيب من هذا من هذه الصفة، التي هي أن ينصره الله سبحانه وتعالى على أعدائه بالرعب الذي يقذفه في قلوبهم. المسألة الثالثة قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا هنا المسألة، الآن نأتي إلى موضوع الباب الذي هو التيمم، وما سبق فإنما هو حديث عام عن هذا الحديث. قوله طهورا استدل بها بعض أهل العلم على أن التيمم رافع للحدث وليس فقط مبيحا للصلاة، والفرق بين كونه رافعا للحدث مبيحا للصلاة، إذا قلنا إنه رافع للحدث فإن حكمه حكم الماء، يستباح به ما يستباح بالماء. فمثلا لو تيمم إنسان لصلاة الظهر ثم لم ينتقض وضوءه حتى دخل وقت العصر، فإن قلنا إن التيمم رافع للحدث فهنا لا يلزم المتيمم أن يتيمم مرة أخرى لصلاة العصر، لا، نقول له كأنك متوضئ تماما، تتطوع ما شئت، وإذا دخل وقت العصر تصلي من غير تجديد للتيمم، و يعني تصلي كما أسلفنا، تصلي من النوافل، بين ذلك ما شئت، تقرأ القرآن إلى آخره من الأشياء التي يستباح بها أو تستباح بما يستباح بها من الماء. والقول الآخر، يعني هذا لو قلنا إنه رافع للحدث، لو قلنا إنه مبيح لما هو متعلق في مسألة رفع الحدث، يعني مثلا مبيح للصلاة، لصلاة الظهر، ولكن لا يبيح غيرها، بمعنى لو خرج الوقت فيلزمه أن يتيمم من جديد لصلاة العصر، وإن لم يتيمم فصلاته باطلة. وهذا على قول جماعة كبيرة من أهل العلم، من يرون أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. ولكن الحديث الذي معنا قوله صلى الله عليه وسلم طهورا يدل على أنه مطهر، يدل على أنه مطهر، وهذا القول هو الأقرب، الله تعالى أعلم، أن التيمم رافع للحدث، ولكنه رافع مؤقت، رافع مؤقت حتى يجد المتيمم الماء، فإذا وجد الماء بطل تيممه، إذا وجد الماء بطل تيممه، سواء أكان تيمم من حدث أصغر أو من حدث أكبر. إذا كان الإنسان جنبا ولم يجد ماء ثم تيمم للحدث الأكبر، فإنه إذا وجد الماء يجب عليه الاغتسال، ولا يجزئه أن يصلي بتيممه، وهكذا في الحدث الأصغر، وهكذا في الحدث الأصغر. المسألة الرابعة في هذا الحديث، إذا صلى الإنسان ثم وجد الماء في الوقت، صلى إنسان الظهر ولم يكن يتوقع أنه يجد الماء، ولكن ما إن فرغ من صلاته وسلم إلا وقد جاءه الماء ولم يخرج وقت الظهر بعد، فالذي عليه الجمهور وهو الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه إعادة الصلاة، لا تلزمه إعادة الصلاة، لأنه أدى ما عليه وفرغ من العبادة على الوجه المأمور به، أمر بالتيمم في ذلك الوقت، لم يجد ماء وانتهى وأدى الصلاة وقضاها، فهنا لا يؤمر بتجديد أو بإعادة الصلاة. وكذلك من باب أولى، لو وجد الماء بعد خروج الوقت، كان صلى الظهر ثم وجد الماء في العصر، هنا من باب أولى نقول له لا تعيد الصلاة لأنك أديت ما عليك. ولكن إن وجد الماء وهو في الصلاة، هو يصلي في الركعة الثانية، وجد ماء، جاءه صديق مثلا أو شيء وأتى له بالماء، فهنا اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا، وخلافهم في هذا مشهور، خلافهم في هذا مشهور، من أشهر المسائل الخلافية، هل يبطل تيممه وهو في الصلاة أم لا يبطل؟ في الحقيقة المسألة فيها خلاف طويل، الله أعلم بالصواب فيها، فيها أدلة كثيرة لكل من الطرفين، ولذلك رأى بعض أهل العلم أنه على الأقل من باب التحوط التحرز أن يقطع الإنسان صلاته، لأنه يعني يصح فيه أنه وجد الماء، صح فيه أنه وجد الماء، وقالوا إن بطلان التيمم معلق بوجود الماء، وهو لم يقضي صلاته بعد، وهو لم يقضي صلاته بعد. وأما الجزم بأحد القولين فالله تعالى أعلم بالصواب في ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله نختم كتاب الطهارة ونبدأ كتاب الصلاة.